لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم كأنه وهو فرد من جلالته عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله قسما بالنجم حين غوى ما المعافى والساقي والسقيم سوى قسما بالنجم حين غوى ما المعافى والساقي والسقيم سوى أقلع الكون سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا محمود حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج كالمحمود حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج وزمان أنت حاكمه قد أتاه الله بالفرج يا إمام الرسل من الأزل يستمر حتى